السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع الدرس الخامس بعد 400 من دروس التفسير، وهو بإذنه تعالى الدرس 16 من تفسير سورة التوبة، حيث الكلام على الآيتين 23 والرابعة 24، حيث افتتحنا الكلام في الأسابيع الماضية حول عقيدة الولاء والبراء، وكان آخر ما تعرضنا له قضية الاستعانة بغير المسلمين في الحروب، وتحدثنا عن بعض ذلك في اللقاء الماضي، وعثرنا على بحث للدكتور محمد عثمان شبيط حفظه الله باسم حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي. وأريد أن ألخص لكم بعض الموضوعات التي تحدث فيها حفظه الله، ففي مقدمته يقول: فإن قضية الاستعانة بغير المسلمين في مجالات الجهاد المختلفة تعتبر من أهم القضايا الحيوية في هذا العصر، نظرا للتقدم الصناعي والعسكري الذي أحرزته بعض الدول الكافرة، ووجود ما يسمى بالمرتزقة، وهم الجنود المحترفون وذوي الخبرة القتالية العالية الذين يعرضون أنفسهم للقتال بأجرة مع من ترغب من الدول المحاربة، ووجود مراكز متطورة لجمع المعلومات والأسرار وبيعها لمن يريد، ووجود تنظيمات وأحزاب غير إسلامية مستعدة للتعاون مع المسلمين، ووجود أفراد غير مسلمين من ذوي الجاه والكلمة المسموعة مستعدين لتوظيف هذا الجاه من أجل دفع الأذى عن المسلمين. كل هذا جعل هذه القضية من القضايا الملحة، كما جعلها من القضايا التي كثر حولها الجدل والنقاش. وبالرغم من ظهور بعض الكتابات التي تناولت بعض جوانب هذه القضية، إلا أن باب الجدال والنقاش بقي مفتوحا، وأصبحت تلك القضية مسار خلاف وتنازع وفراق بين الأحبة من المسلمين. بالطبع هذه المقدمة نقلت لكم بعض الأسطر منها، ولكن حينما أراد أن يتحدث عن الأمر، فقد قسمه إلى أبحاث، فجعل المبحث الثاني بعنوان الاستعانة بغير المسلمين في مجالات الجهاد السلمية، وقسمها إلى نقاط. أما النقطة الأولى فهي الاستعانة بالمشركين لحماية الدعوة والداعية، واستدل ببعض ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر في الأدلة ألف قبول النبي صلى الله عليه وسلم حماية عمه أبي طالب له، ثم به باء استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاشي وهو نصراني، وذكر كلاما، ثم جيم استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بمطعم بن عدي وهو مسلم، دال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على استعانتهم بعشائرهم وأقربائهم وهم على الشرك. وفي نهاية المبحث قال في هذا يتبين أن الاستعانة بغير المسلمين لحماية الدعوة والداعية جائزة عند الحاجة أو الضرورة، فيجوز للدعاة أن يستعينوا بأهل الجاه من غير المسلمين أو بأقربائهم المشركين، ويشترط لذلك عدة شروط، وهي أن يكون المستعان به مأمونا لتتحقق به الحماية، وهذا ما توافر في أبي طالب وغيره من الأدلة التي استدل بها، أن يكون المستعان به مأمونا، واحد، لتتحقق به الحماية. اثنين، ألا تترتب على الاستعانة بغير المسلمين التنازل عن مبدأ من مبادئ الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب لو جاءوني منها بشعلة، يعني الشمس، وهذا هو الثابت الذي صححه الشيخ الألباني في الصحيحة. أما الخبر المشهور الذي ورد في كتب السير ولم يثبت إسنادا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أقتل دونه صلى الله عليه وآله وسلم. معنى ذلك أن الإنسان المسلم لو استعان بأحد من أهل الشرك من أجل حماية الدعوة يشترط أن يكون المستعان به مأمونا لتتحقق به الحماية. اثنين، ألا تترتب على الاستعانة بغير المسلمين التنازل عن مبدأ من مبادئ الإسلام أبدا. ثلاثة، ألا يترتب عليها السكوت عن الباطل وأهله، يعني لا يدافع هؤلاء المشركين أو لا يضحي عقيدتهم أو لا يسكت على باطل أو منكر، ألا يترتب عليها السكوت عن الباطل وأهله. أربعة، ألا يترتب عليها مجاملة الكافر ومدح الكفر وأهله، يبقى مش من أجل هذا الأمر يتنازل المسلم فيجامل الكافر في العقيدة أو يمدحه أو يمدح أهل الكفر والعياذ بالله. خمسة، ألا يترتب عليها موالاة الكافرين بأن يحصل من الداعية الرضا بالكفر والتحسين للشرك والعياذ بالله. بهذه الضوابط يجوز هذا الأمر، واستدل على ذلك كما ذكرت لكم بما حدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اثنين، الاستعانة بالمشركين لحماية الدولة في بداية عهدها، وهذا أمر أراد أن يستدل له بأدلة أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وإعطائه صلى الله عليه وسلم الزكاة أو بعضا من الزكاة للمؤلفة قلوبهم وما شاكل ذلك، وناقش المسألة وقال في الرأي الراجح صفحة 34، فالدولة الإسلامية في بداية عهدها تحتاج إلى من يدفع عنها شر الكافرين وينفي ما في عقول أعداء الإسلام من شبهات وأضلال، وينشر مآثر الإسلام باللسان والقلم، فلا مانع من الاستعانة بالصحفي المشرك وبعض موظفي الإعلام للقيام بهذه الأغراض في ضوء الضوابط السابقة كذلك. ثم ذكر الاستعانة بغير المسلمين للدلالة على الطريق أو الأهداف العسكرية، وذكر استعانة الرسول عليه الصلاة والسلام برجل مشرك للدلالة على الطريق، وما شاكل ذلك. ثم قال في آخر النقطة التي ذكرها: هذه الواقعة تدل على جواز الاستعانة بالمشرك المأمون العالم بمسالك الطرق للدلالة على الطريق وعلى الأهداف العسكرية. أربعة: الاستعانة بالمشركين في التجسس على الأعداء الحربيين، وتحدث عن التجسس على الأعداء وأدلته في الشرع الإسلامي وحاجة الدول وحاجة الجيوش إلى استخدام التجسس. وهناك رسالة ماجستير لبعض أهل العلم اسمها التجسس وأحكامه، طبعة مكتبة دار ابتلاء السلام، وهي متوافرة لمن أراد أن يحصل عليها. ثم خلص إلى قوله في الباب، قول إمام ابن القيم. قال ابن القيم: إن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عين النبي صلى الله عليه وسلم الخزاعي، عينه يعني جاسوسه الخزاعي، كان كافرا في الذات، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. وقال: يتبين من ذلك أن الاستعانة بغير المسلم في التجسس على الأعداء ونقل عوراتهم للمسلمين جائزة عند الحاجة وبشروط منها: واحد، أن يكون غير المسلم مأمونا ومشتهرا بالصدق والوفاء ولم يعرف عنه الغدر والخيانة. قال ابن أبي الربيع: وينبغي ألا يثق بمستأمن من جهة العدو إلا بعد خبرة حاله وصفاء نيته. اثنين، أن يكون المستعار به في التجسس قادرا على القيام بهذه المهمة، خبيرا في الدخول والخروج إلى أرض العدو ونقل المعلومات المهمة والضرورية للنكاية بالعدو. ولذا اشترطوا في الجاسوس أن يكون ذا حدث صائب وفراسة تامة ليدرك بحدسه وفراسته من أحوال العدو بالمشاهدة ما كتموه وامتنعوا عن النطق به، وأن يكون ذكيا قادرا على حفظ المعلومات الضرورية واستنادها في الذاكرة ليؤديها لفظا. وكل ذلك منقول من صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي. خمسة، الاستعانة بغير المسلمين في توريد السلاح، لأن أبا بكر الصديق قال لخالد بن الوليد كلمة عجيبة يوم اليمامة: حاربهم بمثل ما يحاربونك به، السيف بالسيف والرمح بالرمح. فما ينفعش يكونوا بيحاربوا حربة بصواريخ عابرة للقارات وانت تقول انا امسك بايه؟ بسيف واركب فرس. وانما شوف السلف وفقه السلف: السيف بالسيف والرمح بالرمح. ولذلك بينا في تفسيرنا لقوله تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، ان الامة الاسلامية واجب عليها وتكون مفرطة ان فرطت في اعداد القوة العسكرية القادرة على قهر اعداء الله تبارك وتعالى، فان استخدموا اسلحة ذرية كانت الامة الاسلامية هي السباقة الى امتلاك هذه الاسلحة حتى تستطيع ان ترهب اعداء الله سبحانه وتعالى. المهم انه تكلم في هذا الباب وبين في نهايته الخلاصة ان الاستعانة بغير المسلمين في شراء السلاح او استئجار او استعارته جائزة عند الحاجة، وبشرط الا يكون فيها خدش لكرامة المسلمين. والا طبعا الكلام ده من الصعب تحقيقه في هذا الزمان الذي قدش فيه لا اقول كرامة المسلمين، بل كل ما يصبح به الامة امة في دنيا الناس، والا يتسبب عنها دخول المسلمين تحت سلطان الكافرين او ترك بعض الواجبات والفرائض الإسلامية. واستدل على ذلك بأدلة، من ضمنها على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قال لصفوان بن أمية: أريد أن أستعير منك أدراعا يوم حنين، في حرب حنين في غزوة حنين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعير منه أدراعا، وكان صفوان بن أمية وقتئذ إيه؟ كافرا. فقال: أغصب يا محمد؟ أتأخذ مني غصب؟ قال: لا، بل عارية مضمونة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أقوى من أهل مكة في ذلك الوقت. ثالثا، الاستعانة بالمشركين في التخذيل عن المسلمين وما يسمى بالحرب النفسية، وهو فن قديم تستخدمه الجيوش منذ أن كانت الجيوش تستخدم هذه الحرب النفسية والتكذيب، وهذا أمر ثابت كما نقرأ في غزوة الأحزاب. وخلص من ذلك إلى قوله بهذا يتبين أن الاستعانة بغير المسلمين في التخذيل عن المسلمين ونشر الأراجيب بين صفوف الأعداء الحربيين جائزة شرعا ولا حرج فيها، لأنها نوع من المكيدة في الحروب، ويشترط فيها عدم اطلاع غير المسلمين على المعلومات السرية لئلا يعرفها الأعداء. ده بالنسبة للاستعانة في المجالات السلمية. أما الاستعانة في المجالات أو في مجالات الجهاد الحربية فقد سبق الكلام فيها، وذكرنا أقوال أهل العلم في بيان مكة الصادر عن العلماء في واقعة الخليج الأولى. بعد ذلك عندنا بعض الأمور التي نريد أن نتحدث فيها في قضية أو في قضايا تمس قضايا الولاء والبراء كذلك. فننقل من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة كلاما طيبا في هذا الشأن. احنا يعني لو تلاحظوا ان احنا اصرينا على ان كل الكلام يكون ايه منقول، لان هذا باب من الابواب يعني المهمة جدا لدى الناس، فنريد ان ما نقولش كلام احنا حفظناه عن هذه الكتب، وانما نقرأه وننقله امامكم ومن وريكم كمان اسم الكتاب والطبع علشان ايه يبقى الامر يرجع اليه باذن الله لأهمية الموضوع الذي نتحدث فيه باذن الله تعالى. الاسئلة الموجهة يعني احنا عندنا المجلد الثاني من ابواب العقيدة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. في عندنا كلام مهم في هذا الشأن. يعني سؤال رقم أو فتوى رقم 6582، ما حكم الدين في تغيير جنسية الفرد سواء كان هذا التغيير من بلد عربي مسلم إلى بلد عربي مسلم آخر، وكذلك من بلد عربي مسلم إلى بلد أوروبي مع الاحتفاظ بعقيدته السمحاء وهي الاسلام؟ لانه لو طبعا غير عقيدته يبقى كفر، الامر مش محتاج ايه لاستفتاء في هذا الشأن. فاجابت اللجنه برئاسه الشيخ عبد العزيز بن باز، ونائب الرئيس في اللجنه كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله على الجميع. الاجابه كانت مختصره، قال انتقال المسلم من جنسيه دولته المسلمه الى جنسيه دوله اخرى مسلمه يجوز، اما انتقال مسلم من جنسية دولته المسلمة الى جنسية دولة كافرة فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برضو الفتوى رقم 6495 اجابوا فيها بنفس الاجابة، ان التجمل بجنسية دولة مسلمة اخرى جائز، لكن الخلاف المسألة الخطورة في أن يتجنس الإنسان بجنسية دولة غير مسلمة. بالطبع الباب الكبير اللي هو باب الولاء والبراء، وفي كلام طيب حتى عن دعوة التقارب بين الأديان لأن هذا أمر خطير، فما فرق الله بينه كيف يقرب الناس بينه، قضية التقريب بين الأديان هذه في فتوى طيبة يطلع عليها من يريد برقم 7807 عن التقارب بين الأديان في المجلد الثاني صفحة 8. بس الأمر اللي احنا عاوزين نتكلم فيه الآن لأنه مهم جدا مسألة الإيه؟ التجنس، لأنها مبنية على قضايا هامة جدا ينبغي أن تبين لكم وتتضح. يعني لما يجي انسان يريد ان يتجنس بجنسية دولة غير مسلمة، دولة كافرة، ايه الخطورة اللي تترتب على هذا؟ بحيث ان العلماء من اعضاء اللجنة الدائمة يفتوا بحرمتها. ليه؟ امر ينبغي ان هو يتضح لكم. احنا معانا كتاب هنا طيب اسمه الاحكام السياسية للاقليات المسلمة في الفقه الاسلامي، دار طبعة دار النتائج. بيتكلم في هذه القضايا، لان هذه المسائل من المسائل اللي مهمة جدا بالنسبة لمين؟ للاقليات المسلمة في الدول غير المسلمة. فاتكلم عن اول شيء اتكلم عنه في هذا الكتاب الذي ينبغي عن الطالب العلم ان يطلع عليه. اول حاجة اتكلم عليها هي باب او حكم الاقامة في الدول الكافرة، حكم الاقامة، لان احنا نعرف ان ربنا عز وجل امرنا بان نهاجر ان كان الانسان في دولة كفر واسلم، واجب عليه يعني ايه؟ يهاجر. وان كان هذا الانسان لا يستطيع في الدولة الكافرة اللي هو فيها اسلم، كان الناس في مكة، واجب عليهم ان يهاجروا من مكة الى المدينة، واجب عليهم ان يهاجروا، بحيث ان الانسان الذي يظل في هذه البلدة ولا يستطيع ان يجهر بشعائر دينه ويفتن في عقيدته، محرم عليه المكوث في هذه البلد ولا لا؟ محرم عليه. ونزل في ذلك قول الله تعالى في سورة النساء: ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. يبقى هؤلاء دخلوا في عفو الله، لماذا؟ لانهم ايه؟ لا يستطيعون حيلة، مكرهين ولكنهم لا يستطيعون. لكن لو استطاعوا الهجرة ولم يهاجروا يعتبروا آثمين ولا لا؟ يعتبروا آثمين، إذ الهجرة واجبة عليهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يظل الإنسان في ديار الكفر. وعلى ذلك نجد دائما يتكلم علماء السنة في عدم إقامة المسلم في دول أمر الأصل، لأنه لا يجوز. فالأصل أن المسلم يصبح في دار إيه؟ إسلام. ولا يظل في دار كفر؟ لا، يصبح في دار اسلام. واجب على المسلم ان كان في دار كفر ان يهاجر الى دار اسلام. يبقى ده الامر اللي اتكلم فيه المؤلف في بداية كتابه. ولكن بعد ذلك اضطر لانه يتكلم في بعض النقاط التي يتعرض لها المسلمون في هذا الشأن. بالطبع كما نعلم ان الحكم الاصلي، الاصل في الحكم للمسلم يكون في دار اسلام ولا في دار كفر؟ حلو، لو كان في دار كفر ينبغي عليه ان يهاجر الى دار اسلام. طيب، هناك عندنا بعض الناس بتكون عندهم مشاكل. ايه هي المشاكل دي؟ ان انسان مثلا هو اسلم في دولة معينة، مثلا من دول الشيوعية او دول الكفر وما شاكل ذلك، واراد ان يهاجر الى بلاد الاسلام. طبعا الهجره الى بلاد الاسلام الان من دوله كافره ما بقتش بالصوره اللي هي ايه؟ زي القديمه، بقت الامور تختلف الان. طب هل هو في بلده يستطيع ان يظهر بشعائر الاسلام ولا بيفتن؟ هذا الامر يمكن الصوره تغيرت الان عن ايه؟ عن الماضي. فما اصبحش الانسان اللي بيعيش في دوله اوروبيه او بيعيش في دوله امريكيه، هل الناس لو هو اسلم هو من اهل هذه البلاد بيكرهوه على الكفر ولا بيدعوه على دينه الجديد يفعل ما يشاء؟ ها السؤال ايه؟ بيدعوه، مفيش اي حاجه، مفيش اكراه. يعني لو في واحد في امريكا او في اي بلده من البلدان الاوروبيه ودخل في الاسلام، دخوله في الاسلام ده هل بيجعله يتعرض الى تعذيب او بيتعرض الى اضطهاد؟ اما ان يرجع الى دينه الاصلي، واما يسجن او يقتل او يقتل كما كان يحدث للمسلمين في مكه. لا، ما بيحدثش هذا. ولذلك بدا العلماء يتكلمون في هذا الشأن. وانظرونا، هل الرسول عليه الصلاه والسلام امر جميع المسلمين بالهجره ولا اقر بعض المسلمين على المكث بمكه؟ اقرهم ولا لا؟ اقر العباس بن عبد المطلب، والعباس كان بيخبره باخبار اهل الكفر، والعباس لم يكن يتعرض للفتنه ولا يتعرض للاضطهاد. فالذي لا يتعرض ويكون عنده عصبه مثلا، عصبيه من اهله او من نافه، يستطيعون ان يقوموا بحمايته، فهذا من الممكن ان يبقى ان كان في بقائه مصلحة للايه؟ للدولة الاسلامية. على هذا بدأ المسلمون يناقشون هذا الامر، او بدأ العلماء يناقشون هذه المسألة. ولذلك جاءت مسألة الجنسية. فما معنى الجنسية؟ عايزين نفهم معنى التجنس، علشان لما وجدنا فتوى اللجنة الدائمة بالتحريم ونيجي نرجع لفتاوى الامام السيد رشيد رضا في المجلد الخامس، نجده يعني قد تكلم في قضية التجنس دي كلام الذي يتجنس بجنسية غير جنسية الدولة التي هو منها مسلمة فهو كافر، جعله مرتد. طب ليه؟ عاوزين بس نفهم ايه الخلفية اللي جعلت العلماء يتكلموا في باب الجنسية. حتى ان مجمع الفقه الاسلامي بمنظمة المؤتمر الاسلامي لما عرضت عليهم مجموعة من الاسئلة تصل الى 30 سؤالا موجهة اليهم من مجموعة من الطلبة يدرسون في معهد في امريكا، ناقش علماء المجمع الفقهي هذه المسألة، ناقشوها مناقشة طويلة، ثم لم يستقروا على قرار فيها فأجلت إلى دورات قادمة. ودعم الدكتور بكر أبو زيد رئيس المجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، زعم أن هناك فتوى وقرار صادر من مجمع مكة التابع لرابطة العالم الإسلامي، وبحثنا وبحث إخواننا معنا وبحثوا عن هذا القرار فلم أجدوا جميع القرارات. فلعل الشيخ وهم وليس هناك قرار صادر من مجمع الرابطة. ولذلك لما أردنا أن نأخذ في هذا الأمر فتوى من مجمع فقهي لم نجد حتى ولا مجمع المنظمة، لأن مجمع المنظمة نفسه أجاب على 30 سؤال باستثناء السؤال الأول اللي هو كان بيتكلم عن قضية الايه؟ التجنس، وقال هذه المسألة نؤجلها إلى دورة قادمة. والغريب ان تقريبا اكثر من 10 دورات جاءت ولم يتعرضوا لهذا الامر، فلعله نسي. المهم انهم تناقشوا فيه وكانوا يصلون الى حل، وبعد قراءتي وتدبري لاجاباتهم ومناقشاتهم استطيع ان اجيب الان على هذا السؤال بعد ان اقرا عليكم باذن الله تعالى ما بين يدي من كتاب الاحكام السياسيه للاقليات المسلمه في الفقه الاسلام، وهو رسالة ماجستير. المهم انهم ناقشوا في هذا الامر لان في اعتراضات كثيرة، فعاوزين نبين الاسباب اللي جعلت الناس ينظروا لحكم التجنس، ويخافوا العلماء من ان يكون الامر مباح على اطلاقه. حتى جاءت اللجنة الدائمة وقالت بالتحريم. عاوزين نشوف ايه معنى الجنسية. اولا التعريف الراجح في القانون الدولي الخاص لمصطلح الجنسية ان الرابطة سياسية وقانونية بين الشخص ودولة معينة، رابطة سياسية وقانونية بين الشخص ودولة معينة تجعله عضوا فيها وتفيد انتماءه اليها وتجعله في حالة تبعية سياسية لها. وهذا التعريف ذكره الدكتور صوفي ابو طالب في الوجيز في القانون الدولي الخاص. يبقى لابد ان احنا نعرف ان رابطه سياسيه وقانونيه بين الشخص ودوله معينه. ولذلك قالوا ان الجنسيه لها اركان 3. الركن الاول هو الفرض. الركن الاول الفرض اللي هو يتجنس بالجنسيه ده. وهذا الفرض اما ان يكون انسان شخص بشر، واما ان يكون شخصيه معنويه. ولذلك يقال عن الشركه او المؤسسه مثلا جنسيه الشركه دي ايه؟ جنسية المنظمة دي ايه؟ فلابد يكون الجنسية دي بالنسبة للفرد او لشخص او لشيء من الاشياء. والانسان يشمل كل من الذكر والانثى، العاقل وناقص العقل، لان الامر دوت لا ينظر فيه الى الاحكام التكليفية، بحيث ان المجنون مثلا لا يقال عنه انه متجنس بجنسية معينة، لا، حتى ولو كان ناقص العقل فهو جنسيته ايه؟ تبعا للبلدة التي تجنس بها. الركن الاول الفرد او الشخصية المعنوية او الشيء. الركن الثاني الدولة، وهي اكثر اهمية في رابطة الجنسية من اي ركن اخر. لماذا؟ لان لها وحدها حق نفع الجنسية، ولا يثبت هذا الحق لبقية اشخاص القانون الدولي العام، لان في منظمات دولية، يعني مثلا المنظمة زي منظمة الامم المتحدة، ينفع مثلا يقال ان واحد جنسيته تابعة لهيئة الامم؟ لا، ما ينفعش. لابد ان يكون ايه؟ دولة ما تكونش منظمة دولية مثل على منزلة في المجتمع الدولي. وحتى تستطيع ان تمنح الجنسية لابد ان تتمتع بالشخصية الدولية يعني يعترف بها دوليا، والكلام ده مفيش عليه خلاف بين القانونيين. الركن الثالث بعد الفرد وبعد الدولة في الحقوق والالتزامات، لان الجنسية تقوم على اعتبارات سياسية وقانونية مما ينتج عنه ترتيب حقوق والتزامات متبادلة على كل طرف. طبعا احنا بنتكلم، واحد يقول لك احنا هنا بندرس تفسير ولا بنتكلم في القانون، لان احنا لابد ان نتكيف مسألة التجنس ونفهمها مش كده ولا لا، ونعرف ايه الالتزامات والحقوق التي تترتب على هذا الامر لكلا الطرفين، حتى نشوف العلماء اللي حللوا حللوا بناء على ايه، واللي حرموا حرموا ايه بناء عليه. انت لابد انك انت تفقه وتكيف الواقعة حتى تطبق عليها الحكم الايه الشرعي، لان هذا الامر لم يكن موجود في عقل السلف عشان يقول لك ايه في نص جاء في هذا الامر. فلابد انك انت تعرف هذه الامور المستجدات وهذه الامور الحديثه. الاثار المترتبه على التجنس ايه؟ حقوق وواجبات. ما هي الحقوق؟ يقول الحقوق اللي بيحصل عليها الشخص اللي بيتجنس بجنسيه دوله معينه. واحد، ثبوت حقوق المواطن العادي بحيث يصبح مواطنا في تلك الدولة وعنصرا عاملا من عناصرها، عضو في هذه الدولة، عضو من أعضائها، العضو ده بيسموه مواطن، فيصبح عامل فيها ويصبح له كافة حقوق الايه المواطن في هذه البلد. الكلام اللي ينطبق عليك في بلدك انت مصري ليك جميع حقوق المواطن زي اي حد، ولا في تفرقة من الناحية القانونية؟ من الناحية القانونية بنتكلمش في التطبيق، بنتكلم في الايه؟ في الناحية القانونية، الكل سواسية. أصغر إنسان زي أكبر إنسان، الإنسان المسؤول زي الإنسان الذي يسؤول، زي رئيس الدولة، رئيس الدولة له حقوق أو له حقوق في الدولة زيه زي بالظبط، مش كده ولا لأ؟ هذا من باب الايه؟ الناحية النظرية، بنتكلم من باب الناحية الايه؟ النظرية القانونية. يبقى اثنين، الحصول على الإقامة الدائمة في تلك الدولة، الحصول على الإقامة الدائمة. ما ينفعش ان مثلا بعد ما سن 40 سنة يقول لك إقامتك خلصت. ينفع؟ ما ينفعش الكلام ده، بل ما ينفعش ان حد يمشيك من بلدك. قانونا انك انت راجل صاحب جنسية في بلدة معينة معاك جنسية، يبقى ما انتش محتاج من الحصول على الايه؟ على إقامة من وقت للآخر أو تجددها، لانك لست ايه من بلد اخر. الحصول على الاقامة الدائمة في تلك الدولة. ثلاثة، يحق له استخدام المرافق العامة في الدولة لانه فرد من افرادها. اربعة، يحق له ان يتولى الوظائف العامة في تلك الدولة كالقضاء والمناصب العسكرية والحكومية، وذلك بعد فترة زمنية محددة من تجنس. يحدث مثلا انتخابات في مجلس الشعب، في مجلس الشورى، في رئاسة الجمهورية، ما شكل ذلك، من حقك انك انت ايه تؤدي في هذا الامر لانك ايه تعتبر مواطن في هذه الدولة. اي امر من الامور اللي هي الوظائف العامة من حقك انك تتقدم لها، بس بشروط اللي هم وضعوها القانونية، من حقك انك انت تتقدم لها. خمسة، يحق له ان يمارس الحريات الاساسية، حرياته الاساسية اللي هي موجودة في القانون. ستة، يتمتع بالحماية الدبلوماسية لشخصيه وامواله في حالة وجوده في دولة اجنبية. يعني كمان هذه الجنسية بتحميك في الدول الخارجية، لو انت سافرت في اي بلدة ولا حاجة وحصلت مشكلة بتحميك سفارة ايه بلدك. هي دي حقوقك اللي موجودة، او اهم هذه الحقوق اللي انت بتتمتع بها كانسان متجنس بجنسية في هذه الدولة. طب الواجبات اللي عليك بقى ايه؟ ما هو كل حق يقابله واجب، ده امر متفق عليه ما فيش عليه خلاف. اهم الواجبات التي يلتزم بها هي ان يتحاكم الى قوانين الدولة في كل مجالات حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يبقى انت بتضطر طالما متجنس بجنسيتك انك انت هتتحاكم الى قوانين الدولة في كل شيء، ما ينفعش انك تخرج عليها. اثنين، أن يشارك في بناء تلك الدولة بكل مواهبه وقدراته التي تتوفر لديه. انتمائه كله هيبقى لإيه؟ لإقامة الدولة والمحافظة عليه، مش كده؟ ثلاثة، أن يدافع عن هذا البلد ومصالحه وينفذ أغراضه، وهذا يتطلب الخدمة بالجيش. وبالتالي إذا وقعت حرب بين هذه الدولة ودولة أخرى فإنه يجب عليه أن يدافع عن هذه الدولة التي انتسب إليها. يبقى دي الالتزامات ودي الواجبات. يبقى طبعا كلام خطير لو كنت أنت هتلتزم بهذا الكلام في دولة غير الدولة الإسلامية التي تنتمي إليها. واضح الكلام ولا لأ؟ يبقى شفت الكلام اللي جعل العلماء، ولذلك ده اللي جعل السيد رشيد رضا رحمة الله عليه يقول لك ان اللي هيطرد جنسيه بلد ويروح لجنسيه دوله. وفتره الشيخ رشيد رضا طبعا كان عنده عذر في قضيه التحرير، لان الشيخ رشيد رضا في فتره كانت فتره ايه؟ استعمار. فكون ان واحد يجي مثلا يطرد بلده مصر ويتجنس بجنسيه بلد معاديه لبلده، هيبقى الامر دوت فيه ايه؟ فيه ما فيه من الخطوره. ولذلك بحث الامر التوسع في المجلد الخامس من مجموع فتاوي رحمة الله عليه. يبقى حكم التجنس بجنسية الدولة غير الإسلامية أمر بقى محتاج لبحث ولا لأ؟ ولذلك جاءت اللجنة الدائمة وقالت لحرم، واخد بالك؟ منظوره في هذا الأمر وانظروا في الحقوق والالتزامات. هذه الإنسان ده بيقول لك إيه؟ يعني أنت لو جيت دلوقتي وتجنست جنسية دولة واجب عليك انك تقف معاها في الجيش لو جت تحارب او حتى ولو حاربت مسلمين، مش كده ولا لا؟ يبقى هذا الامر يجوز ولا لا يجوز؟ وانت بتدافع عنها وانت اصبح انتمائك كاملا لهذه الدولة التي تحمل ايه؟ جنسيتها. فذكر في المطلب الرابع حكم التجنس بجنسية الدولة غير الاسلامية. فقال المسألة الاولى حكم الاسلام في تجنس المسلم بجنسية الدولة غير الاسلامية. هيبقى طبعا هذا الامر الاصل فيه الجواز ولا عدمه؟ الاصل فيه عدم الجواز بهذه الصوره، يبقى الاصل بدون ضروره وبدون حاجه. كل انسان مثلا يعيش في بلده غير مضايق عليه، واخد حقه في بلده، مفيش اي مشاكل عليه في بلده، طب انت ايه اللي جعلك تترك جنسيه بلدك وتروح تجيب جنسيه بلده اخرى؟ يبقى الامر ده، ما احنا هنا كلامنا في الولاء والبراء. يبقى هذا الامر من الامور الجائزه شرعا في التعامل مع غير المسلمين، ولا الامر لا، الاصل فيه عدم الايه؟ عدم، الاصل فيه عدم الجواز. طيب يبقى دي المساله الاولى، حكمه انه الاصل فيه عدم الجواز. بل قال القرطبي في هذه الايه قول الله تعالى: الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال في هذه الايه دليل على وجوب هجران الارض التي يعمل فيها بالمعاصي. وقال سعيد بن جبير: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها، معاصي اخرج منها. وقال الإمام الشوكاني في فتح القدير: وقد استدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على كل من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهارا إذا كان قادرا على الهجرة ولم يكن من المستضعفين، لما في هذه الآية الكريمة من العجب، وإن كان السبب خاصا كما تقدم، وظاهرها عدم الفرق بين مكان ومكان وزمان وزمان. وقال الألوسي عند تفسير قوله تعالى: ظالمي أنفسهم بترك الهجرة، يعني ظلموا أنفسهم بترك الهجرة، واختيار مجاورة الكفار الموجبة للإخلال بأمور الدين أو بنفاقهم وتقاعدهم عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعانتهم للكفرة. يبقى معنى ذلك، فإذا كانت الآية تمنع من الإقامة في دار الكفر على هذا النمط وتتوعد بوعيد شديد للذين يقبلونه بدون عذر، فالنهي عن الانتقال من دار الإسلام إلى دار الكفر والبقاء هناك من باب إيه؟ أولى، لأن الإقامة الدائمة في البلد المعطي الجنسية هي أهم آثار الجنسية، أهم آثار إنك تقعد فيها، ولا تاخد الجنسية وتقعد في البلد ده، ده أمر بقى تحايل هنتكلم عليه إيه؟ في حينه إن شاء الله. طيب بعد ذلك استدل مجموعة من الأدلة في هذا الشأن للدليل على أن التجنس بلا ضرورة حرام، وده اللي جعل الحاج عبد الرحمن وبعضهم ممن يكتمون في المجمع الفقهي الإسلامي في مجلة المجمع لما ناقشوا هذه المسألة كما ذكرت لكم، قال بعضهم ان التجنس بجنسيه الدوله غير الاسلاميه يجب على الانسان ان يغير تبعيه الدوله الاسلاميه الى دوله غير اسلاميه، وهي من اهم صفات الولاء، وولاء الكفار كفرهم في الاسلام اذا كان حقيقه ورضاء بهم، يعني معتقداتهم. ولذلك استدل بعض العلماء بهذه الايه على ان التجنس بلا ضروره قصدا لتفضيل تلك الجنسيه على الجنسيه الاسلاميه كفر ورده، بس ده طبعا هيبقى ايه بالضوابط المعروفه انها الكل تفضيل ايه دينهم واعتقادهم على دين الاسلام كما اسلفنا قديما. كويس. بعد كده احد العلماء المعاصرين من اساتذة الفقه يقول: من هذه الادله يتضح لنا ان حكم التجنس في الاسلام في الاحوال العاديه وعند وجود دوله اسلاميه ويكون الانسان تجنب باختياره بدون ضروره وبلا مصلحه معتبره حرام في جميع الاحوال والظروف، وذلك العمل يعرض صاحبه الى غضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو معصيه كبيره تمس الدين والايمان، ويدفع الانسان الى خساره الدنيا والاخره. وهذا التجنس قد يكون كفرا وردا اذا كان حبا في التشبه باهل الكفر واثارا للحكم الاجنبي على الحكم الايه الاسلامي. يبقى الامر واضح مفيش عليه خلاف. المسألة الثانية: حكم التجنس للأقليات المسلمة التي هي من أصل سكان تلك الدول. هذا الأمر بقى إيه؟ الأقليات دي ما تركتش بلدها الإسلامية، دول هم أصلا كانوا في هذه الإيه؟ البلدان. قالت هذه الأقليات إما أن تكون نشأت من المسلمين الذين أسلموا من شعب تلك الدول، هو كان أصلا كافر ثم أسلم، فأصلا معاه الجنسية دي استحقها بميلاده، مش كده ولا لا؟ وراثة وبميلاده في هذه البلدة، أو يكون من المسلمين الذين عاشوا في الدولة الإسلامية. كانت الدولة الإسلامية مترامية الأطراف، فكان في هناك زي سكان البلدان التي أصبحت خاضعة للشيوعية، دول كانوا في الأصل إيه؟ مسلمين، مش كده ولا لا؟ كانوا في الأصل مسلمين، ثم بعد المد الشيوعي تحولت بلدانهم إلى بلاد إيه؟ كافرة خاضعة للشيوعية. هو ما يقدرش لا يهاجر ولا قادر يعمل حاجه، فهذا اصبح غصب عنه مكره على التجنس بجنسيه الدوله الشيوعيه ولا لا؟ ده غصب عنه. فقال ان هذه الاقليات اما ان تكون نشات من المسلمين الذين اسلموا من شعب تلك الدوله، او تكون من المسلمين الذين عاشوا في الدوله الاسلاميه فنشبت الحرب بين الدوله الاسلاميه والدوله غير الاسلاميه، فاستولت على اقليمهم وضمته الى دولتهم، فاصبحوا اقليه من ناحيه دينيه كما كان الوضع في يوغوسلافيا وروسيا وما شاكل ذلك. طب حكم التجنس ده ايه بالنسبه لدول؟ دول غصب عنهم مش كده ولا لا؟ قال الحكم الاصلي الحرام، لكن بالنسبه لهؤلاء الناس هم سعوا للحصول عليها ولا دي كانت غصب عنهم؟ يبقى ده حكمه ايه؟ فاولئك كما قال الله تعالى: الا الذين المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فعسى اولئك ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الامر الثاني انه لو هو قال لهم انا اتنازل عن الجنسيه يبقى بيضيع حقوقه، لانه لم يحصل على ضرورات حياته هو واولاده الا عن طريق الايه؟ هذه الجنسيه. ليس لديه اي شيء يقوم بعمله. ولذلك مؤلف البحث بيقول ايه؟ بل استطيع ان اقول انه يجب عليهم الا يمتنعوا عن التجنس في هذه الحاله، اذ تعتبر الجنسيه وسيله للحصول على الضروريات في الحياه. فمن ليس له جنسيه ليس له حقوق في المجتمع، ولا يستطيع ان يتحرك ولا ان يستفيد من المرافق العامه في الدوله، وليس له احترام كغيره من الناس. فهذا الانسان يعتبر غصب عنه مكره ولا لا؟ ده حكم الاكراه. اما المساله الثالثه فالمسألة الأولى قلناها اللي هي الأصل وهذا هو التحريم. المسألة الثانية بالنسبة للأقليات التي أسلمت في بلدانها الكافرة، أو كان في دولة إسلامية وحدث احتلال شيوعي أو غير شيوعي وأخضع البلاد إلى حكمه، فأصبح المسلمون إيه؟ أقلية لا يملكون من أمرهم شيئا. المسألة الثالثة: حكم تجنس الأقليات المسلمة التي لم تكن من أهل البلد الذي تقيم فيه أصلا. طيب دول بقى إيه اللي جعلهم يفعلوا هذا الكلام؟ قال: هذه الأقليات الإسلامية هي من النوع الثاني، حيث لا يجمعهم أصل واحد من سكان تلك الدولة وأفرادها، جاءوا إلى هذه البلاد لأسباب مختلفة. وقبل أن أتطرق إلى هذه الحالات لابد أن أنوه الى انه يعني لو كان يقصد ان الخلافه الاسلاميه كانت قائمه في الوجود لم يكن لهذه المساله او لاسبابها وجود، لان الدوله الاسلاميه الشامله العامه ستحميه من الوقوع في هذه الامور. ليه؟ قال: لان الحكم في هذه المسألة له حالات معينة. الحالة الأولى واحد مسلم في بلده بسبب الاضطهاد والاضطرار خرج من بلده كأن يكون مهدد في ديني أو نفسي أو أهلي أو مالي بلا سبب معتبر في الإسلام، وفي هذه الحالة غالبا ما تسحب منه الجنسية الأصلية من قبل حكومة بلده. بس هذه النقطة ينبغي أن احنا نوضح أمر فيها هذا، لأن في بعض الناس بتطرف بلدانها، خلي بالك يطرف بلده ويطلب لجوء سياسة بلد معينة ويأخذ الجنسية ويقول لك أصلا كنت مضطر. ولما نيجي نبحث في سبب اضطراره وإيه اللي جعله يضطر إلى الحصول على الجنسية أو اللجوء السياسي لدولة من دول الكفر، نجده هو في الأصل كان ارتكب أمور إجرامية في بلده، خلي بالك، ثم بعد ذلك يتعلل بمسألة الاضطهاد، يقول لك اضطهدوني وانت كنت ماشي مسالم في البلد وكنت تدعو الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم اذا بهم يطاردونك واصبحت مضطهدا، ولك للعكس هو الصحيح ان انت بدأت تمارس امور معينة مخالفة للشريعة نفسها فاصبحت في حكم الشريعة نفسها ايه ارتكبت جرائم معينة، فلما وصلت مثلا الى ارتكاب هذه الجرائم واصبحت مطالب، مطالب بماذا؟ مطلوب مثلا القبض عليه علشان يحكموه لان هذا الانسان مثلا قتل بعض الناس كاصحاب الاغتيالات السياسية او تكوين منظمات سرية لقلب نظام الحكم في البلدان وما شاكل ذلك، اللي هو تثنيتهم عندنا في الشريعة الاسلامية اللي هم خوارج. بتقول ايه؟ خوارج، مجموعة من الخوارج مثلا على سبيل المثال بدأت تستخدم السلاح ضد بلادها، واخد بالك؟ فهؤلاء بدأ البلاد الكافرة والبلاد الاستعمارية تفتح لهم الأبواب. بالطبع لا يجوز للبلدان دي في القوانين اللي بيتكلموا عنها عن حق اللجوء، إعطاء حق اللجوء السياسي، ما يجوز لهمش إن هم يفتحوا ابوابهم ويبدوا حق اللجوء السياسي الانسان ارتكب جريمة، يعني واحد قتل وجاي عرضان ما ينفعش، وإلا ستكون هذه الدولة نفسها ايه مجرمة مشاركة في الجريمة، يعني واحد قتل قتيل او بتاجر في المخدرات او بيرتكب اي جرائم معينة في دولة معينة ويقول انا لاجئ سياسي، ينفع الكلام ده؟ ده لاجئ اجرامي، لا ده عايز مؤسسة من مؤسسات المافيا تقوم بحمايته، فلما تيجي دولة من الدول تقوم بحمايته تبقى هذه الدولة مجرمة ولا لا؟ مجرمة. هذا أمر مجمع عليه، مجمع عليه مش عند علماء الشريعة، وإنما مجمع عليه عند الإيه؟ عند علماء السياسة والقانون ومشاكل ذلك. لكن اللي احنا بنتكلم عليه إن هم بيقولوا لا، ده الراجل ده مضطهد في بلده من أجل دينه، طب هذا الإنسان مضطهد يعني كان بيجي يمارس عباداته فيمنع؟ كان بيجي هذا الانسان يمارس الدعوة الى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة بالموعظة الحسنة، يدعو الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة فيمنع؟ ما حصلش، ما بيحدثش هذا الكلام وحدث. يعني لو جاءوا مثلا الى واحد بيتكلم يدعو الى الكتاب والسنة ويدعو الى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة وجم قالوا له ممنوع انك تتكلم، هذا الانسان بالنسبه لشرع الله تبارك وتعالى عنده عذر ولا ما عندوش؟ ايه بقى العذر اللي يجعلني قالوا لك يا فلان يا شيخ فلان انت ممنوع انك تخطب او تدي دروس؟ يعني لو جم الان اعاذنا الله واياكم وقال لي ما تخطبش ولا تدي دروس، ده منع ليه؟ انا رجل بدعو الى الكتاب والسنه فاهم السلف الصالح، يوم ما يجي يقول لك ما تخطبش وما تعملش هذا الامر يكون ده يديني انا حق في اني اترك البلد واقول انا اضطهدت؟ لا، طب ما انا همارس حياتي عادي وهمارس الدعوة عن طريق الافراد وما شاكل ذلك. حتى السلف، ولما كان الواحد من علماء السلف يمنع من الكلام كان بيعمل ايه؟ بيطلب اللجوء السياسي لدولة الرومان او الفرس؟ ما كانش بيحبس هذا الكلام، لكن اللي بيطلب اللجوء ده بيكون عمل ايه؟ ارتكب جرائم معينة والاسماء عندنا حاضرة، ولذلك هؤلاء اخذوا لجوء سياسي وبقى عندهم جنسيات في هذه الدول الكافرة. طب الدول الكافرة فتحت ابوابها لهؤلاء ليه؟ حب فيهم؟ حب في الدعوة اللي بيحملوها؟ ابدا، ده اخذوهم عندهم علشان تكونوا قروض ضغط وما شاكل ذلك على الدول التي ينتمون اليها. فلما انقلبوا على الدول التي آلوا إليها إذا بهم بعد ذلك كانوا سببا في ضرب الإسلام عن قوس واحدة، وأصبح العالم كل وقت تكتل على حرب إيه؟ الإرهاب، مع إن مين هم اللي يسموا بالإرهابيين؟ الذين لجأوا سياسيا إلى هذه البلدان تآوتهم ضد بلدانهم ليكونوا كروت ضغط في أيديهم ضد هذه البلدان، ثم بعد كده كانت النتيجة إيه؟ إن هم اكتووا بنقر، فأصبح هؤلاء الذين هاجروا إلى هذه البلدان وبقى عندهم تجنس لهذه الجنسية وأقاموا تحت حماية الدول الأمريكية والأوروبية ومشاكل زي انقلبوا عليها هم وأخذوا يديرون إليهم ظهر المجن. التانيين دول أحسنوا إليهم، فهم لم يحسنوا، هم لم يحسنوا إلى بلدانهم ولا إلى أهاليهم، فكيف يحسنون إلى من؟ إلى البلدان التي ذهبوا إلى فانقلبوا عليها. ولذلك بعد ذلك استطاعوا أن يفروا من دولة إلى دولة ومن بلدة إلى بلدة. فالكلام اللي يقال هنا في حكم اللجوء السياسي وحكم طرد هؤلاء لجنسية دولة كثرة، يقول لك أصلا كان مضطهد في بلده هذا، طب ومن الذي جعله مضطهدا في بلده؟ ما هو أصلا ما خرجش من بلده إلا لأنه كان مرتكب إيه؟ جرائم في حكم الشرع الإسلامي، جرائم الإيه؟ الخوارج، واحد قتل، سحسخ، عمل تفجيرات معينة في بلدة معينة، عمل كذا، طيب الأسماء جاهزة وظاهرة ومعروفين لدى الجميع. والعلماء يكفي العلماء الكبار يقولون عن أمثال هؤلاء إنهم خوارج بالفعل. لكن إحنا بنقول لو افترضنا أن هناك إنسان مضطر بالفعل، يبقى لابد شروط معينة لكي يطلب جنسية دولة أجنبية، إنه يكون مضطر في الحقيقة إليها وأن يحافظ على دينه وأهله، لأنه اضطر للخروج، اضطر بالفعل، ما قدرش إنه هو يقوم بشعائر دينه، لقى نفسه مطلوب بدون أي وجه آخر، لا ظلم ولا ارتكب جرم ولا خرج على الحكم ولا أراد. طبعا قضية الخروج على الحكم بمعنى إيه؟ خروج، ما معنى كلمة يخرج على الحكم؟ لا أقصد فيها أن الإنسان لا يرضى بغير الحكم ما أنزل الله، ده واجب على كل مسلم، أنا كمسلم المفروض علي هذا حكم بما أنزل الله أرضى عنه، الحكم بغير ما أنزل الله لا نرضى عنه، هذا أمر واضح ونوضحه للناس كافة، لأن فيش مسلم يرضى بالحكم بغير ما أنزل الله، وكل مسلم يتمنى ويرجو ويعمل على أن يعم الحكم الإسلامي كل البلدان الإسلامية بل العالم أجمع، ده أمل المسلمين جميعا، ويجب عليهم أن يسعوا إلى ذلك كل فيما أو حتى ما يستطيع. لكن كون إن إنسان وجد هذا الأمر ولم يستطع بالقول مثلا أو بالنصيحة أو بما شاكل ذلك، حينئذ يلجأ إلى طرق معينة لكي يخرج على الحكم ويفعل الفتن وراء الفتن، ويحدث لبلاد الإسلام ما حدث للجزائر، والجزائر مثلا أمامكم، الجزائر مثال حي لكل أنواع الفتن التي أرادها بنا من يحملون هذا الفكر بالفكر الخارجي، أرادوا لبلادنا جميعا، وأول بلد مرت بهذه التجارب ولكن صانها الله عز وجل أن تتحول إلى جزائر كانت بلادنا المصرية، ثم انتقل الأمر إلى الجزائر فحدث فيها ما حدث، والآن يحاولون بأي بلد بقى المرة دي؟ بالبلاد المقدسة السعودية نفسها، يحاولون الآن جاهدين بعد ما كنا نظن ونعتقد إن السعودية بالذات ومكة والمدينة بالذات أبعد البلدان عن أن يفكر واحد من أمثال هؤلاء في أن يفخخ فيها أو يفجر أو يدعو إلى فكر الخوارج، إذا بنا نجدهم، وحتى علماء السعودية كانوا يظنون أنهم أبعد الناس عن أن يكفروا، وكان يظن حكام السعودية أنهم أبعد الناس عن أن يكفروا، إذا بهؤلاء المكفرين يكفرونهم ويكفرون هيئة كبار العلماء ويكفرون العلماء الأكابر، واقرأ ما على الشبكة العنكبوتية، تكفير الشيخ عبد العزيز بن باز وتكفير الشيخ ابن طالح العسيمين، حتى لما مات قال بعضهم قبحه الله، قال هذا الإنسان عن الشيخ ذهب إلى الجحيم، تطور يموت الشيخ ابن العسيمين ذهب إلى الجحيم، كلام عبيد في تكفير العلماء. تكفير الشيخ الألباني يقول لك عميل لليهود، يقولون عن الشيخ ابن باز أعمى القلب البصر والبصيرة، هيئة كبار العملاء، كلام خطير جدا، فهؤلاء لا تصلح بهم دنيا ولا يصلحون في آخرة، نسأل الله السلامة. فبنقول لما انسان بالفعل هذا احتمال لو حدث ان انسان استوقف بالفعل وكان مظلوما وضيق عليه بدون ارتكابه للجرائم وبدون ارتكابه لجريمة الخروج او دعائه لفكر الخروج ان حدث هذا ان يكون مضطرا في الحقيقة اليها ان يحافظ على دينه واهله ان يقترن اول حاجة يجب عليه ان ينتقل من بلدين مسلم لبلد ايه مسلم اخر. يعني سؤال انت ما انتش عارف تنتقل يعني مثلا ضيق عليك في بلدك طب ما تدور على بلد مسلمة مفيش اي بلد قصادك غير البلد الايه غير بلاد القدس فلابد انك تبحث لو ضيق عليك. ولذلك لما كانوا بيتناقشوا في المناقشة في مجلة المجمع الفقهي كان العلماء يقولوا يعني ضيق عليك بلد يقول له ضيق عليك بلده يقول له ولم يجد اي بلدة اسلامية مجموع بلاد المسلمين حوالي كم بلد تقترب من الخمسين بلد ولا بلد قابلت انها يلجأ اليها فلم يجد الا دول الخط يقول له طب ازاي انا مش مقتنع بيتناقش العلماء في هذا الامر والعلماء كما تعلمون في المجامع الفقهية بيكونوا من ايه من كل دول العالم بيتناقشوا مناقشة طويلة وده توقفوا في الاجابة على هذا السؤال خدوا بالكم لان المسألة غريبة فعلا لانه كل انه هو يبحث عن بلد اسلامي مش لاقي معقولة ولم يجد الا بلد كافرة يلجأ اليها هي دي الخطورة ثم ينوي الرجوع الى بلده الاصل لاول فرصة تسمح له وان ينكر المنكر ولو بقلبه وان لا يعيب على بلاده يعني مش خلاص بقى راح هناك يشتغل جاسوس او يعينهم او يواليهم او ينتمي اليهم قلبا وقالبا ويصبح هذا الانسان كما يحدث ما احنا شفنا اناس بس مش بينتموا بقى للاسلاميين بينتموا الى اصحاب الدعوات العلمانية والقومية ينتقل الى هذه البلدان لانه مثلا مضطهد في بلده سيبدا يبقى معاهم على بلده ولذلك عند اول حدث يحدث في مخالفه بين بلده الاصليه وبين بلده الذي انتمى اليها يبقى معاهم وده جاهز واخدين بالكم طبعا بيحدث للعملاء كما رايتم في العراق وفي غير العراق عملاء يكونوا في هذه البلدان منتظرين اللحظه التي ينقضوا من خلالها على بلدانهم الأصلية. هذا الكلام ينبغي أن يكون المسلم بعيدا كل البعد عنه لأن هذه الصراعات والعياذ بالله لا ليست في صالح المسلمين في شيء يعني الصراعات بتاعت الدول الاستعمارية وطمعهم في بلاد المسلمين هذا هيعود علينا بالخير مهما كنت أنت في عداء مع السلطة الحاكمة في بلادك مثلا هل هذه البلدان تنوي خيرا لبلاد المسلمين يستحيل يستحيل على الصراع. ولذلك ناقش الكتاب هذا الامر جيدا يعني مناقشته في الامر وكانت مناقشة طويلة ثم كانت هناك اعتراضات وردة على هذه الاحكام ومنها قالوا ان الذي يتجنس بجنسية غير اسلامية والاعتراضات دي منقولة من مجلة المجمع الفقهي الدورة الثالثة المجلد الثاني صفحة 1151 ان الذي يتجنس بجنسية غير اسلامية ويكون راضيا فإن زواجه عندهم لا يتم إلا إذا سجل تسجيل مدني وهذا الكلام مخالف للشريعة. الأمر الثاني لا يستطيع أن يمنع ولده من ارتكاب أي محرم في الإسلام إذا كان قانون الدولة الذي انتسب إليها يبيحه يعني ابنه بقى خلاص ما ولده هيعيش في البلد بالطول والعرض يجي يقول لهم ساعتها يا ابني يقدر يمنع ابنه ما يقدرش الولد طالما بلغ سن معينة أصبح حر حرية كأن حتى ولو أراد أن يكفر لا يستطيع ان يمنعه والمجتمع يساعد على هذا ما يقدرش يمنع ابنه من الكفر. الامر الثالث لابد ان تقسم تركته بعد موته حسب القانون القانون الايه قانون الدولة الاخرى وليس حسب الاسلام وان يرث هو غيره حسب القانون الوضعي مفيش بقى اي تشريع اسلامي هناك. قد يخدم المسلم في جيش تلك الدولة وبالتالي يجب عليه ان يحارب من اغار على تلك البلاد حتى لو كانوا من المسلمين كذلك هو مطالب أن يقوم بواجبه بأن يقاتل المسلمين وأن يصب على رؤوسهم القنابل. كذلك يتعرض المسلم بأن يتحكم للقوانين الوضعية يقول لك طب ما احنا في بلادنا بنتحكم إلى القوانين الوضعية بس بنسبة برضه يعني انت برضه بنسبة ما بتجدش القوانين عندك 100% قوانين وضعية وإنما فيها ايه فيها يعني يكفي احكام الاحوال الشخصيه كلها مستمده من الايه من الشريعه الاسلاميه يعني يكفي انك تجد في بعض لكن ان تذهب الى قانون 100% كله قانون لا يطابق الاسلام بل ضد الاسلام طبعا هذا الكلام لن تجده في بلدك. من الناحية التعليمية حيث يخضع أطفال المسلمين لأنظمة تعليمية تقوم على أساس الكفر ولا تمت إلى الإسلام بصلة. المهم إن هذا الأمر يعني تكلم فيه العلماء وأطالوا النفس فيه، وأردت أن أذكر لكم أن المسألة، ولذلك كان لجنة الدين قالت إيه تحكم. فأنت لما تيجي تقول يحرم بالسحر لكن هتجد في بعض الحالات من الممكن إنها إيه تكون هذه الحالات إيه قليلة جدا. جاء الشيخ البوطي في كتابه قضايا فقهية معاصرة ناقش هذا الأمر وحرمه قضية التجنس عموما، وجاء في الآخر إلى أن في بعض الناس بيتجنس بالجنسية دي منظرة ويعيش في بلد الأصلية بس مع الجنسية دي، وهكذا يقطع على الزع السوري ولكن ليه برضه. وهذا الأمر يعني يعني هو بيستفيد، يقول لك بس طب أنت الوقت لو أنت اتجنست بيها هتأخذ يعني لا علشان يأخذ الحقوق، طب والالتزامات؟ هل انت ممكن انك انت تأخذ حقوق فقط وما يكونش عليك اي التزام مخالف لشرع الله؟ هذا امر لا نعرفه، ولذلك توقف فيه وقال لا هذا امر لا نعرفه ولا نعرف ما الداعي له وما الذي يترتب عليه، ولذلك وقفنا في مقام الايه الحظر في هذا الشأن. نرجع برضو لبعض الامور اللي تجوز في العلاقة بين غير بين المسلمين وغير المسلمين ولا تمس اصل الولاء. الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاوى نور على الضرب تحت عنوان حكم مصاحبة الكافر قال رحمة الله عليه: فالواجب على المسلم البراءة من أهل الشرك، والبراءة واجب على المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله، ولكن لا يؤذيهم ولا يضرهم ولا يتعدى عليهم بغير حق، لكن لا يتخذهم أصحابا ولا أقداما، ومتى صادف أن أكل معهم في وليمة عامة أو طعام عارض من غير صحبة ولا ولاية ولا مودة فلا بأس. يبقى هذا أمر من الأمور الجائزة، زميلك في العمل ولا مشاكل ذلك وفي أكل في وضع ولا حاجة من هذا القبيل كلكم مع بعض لا شيء في هذا، لكن كل ده ما يجيبش الإيه؟ الحب والود، لكن في بلد وفي عهد التعامل معاه لابد إنك تخونه ولا يجوز إنك تسرقه ولا يجوز إنك تذله او تظلمه او تاخذ حق من حقوقه، ما ينفعش الكلام ده، وانما التعامل يكون تعامل ايه حسب شرع الله تبارك وتعالى. وتحت عنوان علاقه المسلم بغير المسلم والمشاركه في حفلات توديعهم قال: ولا مانع ان يساله عن اولاده لو سلم عليه وعن اهله فلا باس في ذلك، ولا باس ان ياكل معه اذا دعت الحاجه الى ذلك، اذا دعت الحاجه ما يكونش دايما خلاص بقى لان قضيه اكل معه هتبقى المساله ايه انت استخلصته واصطفيته من ما انت ما بتاكلش مع واحد كل واحد حتى لو كان مسلم، انت اللي تاكل معاه باستمرار اللي هو ايه صفيك اصفى الناس اليك، هذا لا يجوز الا مع مين؟ شوف الناس لا تصاحب الا مؤمنا، يعني كمان لو فاسق مسلم وفاسق ما ينفعش تصاحبه لان الصاحب المرء على دين ايه خليل، طب ينظر ايها احدكم من يخالل، ما يجيش واحد مسلم يصاحب مسلم بيشرب خمر، مسلم يصاحب مسلم والعياذ بالله له علاقات نسائيه، ما يجيش مسلم يصاحب مسلم بيشرب مخدرات. يبقى المسلم لما بيصاحب ايه انسان بتتوفر فيه صحبه يعينك على امر دينك. فقال: لا باس ان ياكل معه اذا دعا الحاجة إلى ذلك، ولما عم الأكل في الشغل تحط كلفه مع بعض لا بأس، ولا بأس أن يجيب دعوتك، يعني لو دعاك هو دعاك يجوز ولا يجوز، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهود وأكل من طعامهم إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك. وتحت عنوان الواجب على المسلم تجاه غير المسلم قال: لا يظلمه لا في نفس ولا في مال، لأن الظلم حرام حتى ولو كان مع الكافر، ولا في ارض لا في نفس ولا في مال ولا في ارض. ولذلك اخواننا اللي ساعه ما تحدث اي مشكله وقفوا على محلات مثلا الذهب للنصارى وما لا ده ماله ده ماله محرم عليه، ماله معصوم ولا لا؟ ماله معصوم وعرضه، ولذلك يجوز ان حصلت مشكله ولا حاجه يقول لك انا خدت بنته سبيه ليا، ما ينفعش الكلام ده، حصل والله يا اخواننا الكلام ده في الجزائر، ما خدوش كمان اولاد النصارى ده خدوا بنات المسلمين، ليه المسلمين كفار كفروهم؟ لانهم رضوا بالحكم الطاغوتي فاصبحوا كفار، ما بص سلسله التكفير ما بتنتهيش، يبقى بناتهم سبايا البنات بتبقى ثنايا تصيبه والعياذ بالله. لا يهضم لا في نفس ولا في مال ولا في عرض اذا كان ذميا او مستأمنا او معاهدا فانه يؤدي اليه حقه، فلا يظلمه في ماله لا بالسرقه ولا بالخيانه ولا بالغش، ولا يظلمه ولا يظلمه في بدنه بالضرب ولا بالقتل. لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتاجير ونحو ذلك، يعني تبيع معاه وتشتري معاه، وارد ولا مش وارد؟ يجوز كل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم توفي وذرعه مرهونه عند يهودي، مش ده الحديث في البخاري؟ حديث متفق عليه. ولا يبدأه بالسلام ولكن يرد، لان بداية السلام، لكن لو قالك السلام عليكم قل له وعليكم السلام، بس تتأكد انه ما بيقولش ايه السلام عليكم، لو قالك السلام عليكم قل له وعليكم السلام، لكن لا تبدأه بكلمة السلام، لكن ممكن تبدأه بايه بتحية اخرى صباح الخير ولا حاجة، لكن مش بالسلام، سلام لا. نعم وعليكم السلام وعليكم السلام. الشيخ الألباني له بحث في هذا الأمر في السلسلة الصحيحة، فارجع إليه لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلابد إنك ترد التحية، لابد إنك أنت ترد التحية على الأقل، إن لم تكن سترد بأحسن منها يبقى إيه؟ ترد التحية. وعليكم السلام، قال لك السلام عليكم وعليكم السلام. حسن الجوار، إذا كان جارا تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره، كل ده ما تعرضش مع الولاء والبراء يا إخوانا، وإنما ده أنت برهم وتقسط إليه، إن الله يحب المقسطين، وتتصدق عليه إذا كان فقيرا، وتهدي إليه وتنصح له فيما ينفعه، لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام. يبقى حتى لو هتدي له هدية يكون هدفك إيه؟ الدعوة، والمسلم دائما داعية، ولأن الجار له حق، وإذا كان الجار كافرا كان له حق الجوار، والله يقول الجار ذو القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب واسم السبيل، كل ده يدخل فيه ايه؟ غير المسلم كذلك. وإذا كان قريبا وهو كافر صار له حقان، حق الجوار وحق القرابة. ومن حق الجار أن يتصدق عليه إن كان فقيرا من غير الزكاة، لأن الزكاة من مين؟ الزكاة للمسلمين، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لكن ولذلك ورد في الأدب المفرد للبخاري بإسناد حسن أن عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمرو بن العاص ذبح شاة، فقال يا أهل بيت هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا اليهودي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. فالمعاملة مع الجار غير المسلم إن كانت بهذا الأسلوب الطيب هذا يرغبه في الإيه؟ في الإسلام. فأنت لابد إنك أنت تكون سفير حسن لدينك. حق الجار، ومن حق الجار أن يتصدق عليه إن كان فقيرا من غير الزكاة. أما بالنسبة لاحتفالاتهم بأعيادهم فالمسلم لا يشاركهم في احتفالاتهم بأعيادهم، لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم، لأن الاحتفال بالعيد في موقف الدين، فما ينفعش كله كل سنة وأنت طيب بمناسبة عيد الكريسماس مثلا او عيد من لان الاعياد دي انت لو انت احتفيت بيها وهنيته عليها بقى بتهنيك ايه؟ تيجي تهنيه بعيد القيامه ما ينفعش، لان معناه انك انت بتهنئه بالايه؟ بالكفر، واخد بالك؟ ولذلك التهنئه للاعياد لا تجوز، لكن ممكن تهنئه بمولود، تهنئه بزواج، تهنئه بامر ليس من اصل الايه؟ الدين. لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم ويقول لهم جبر الله مصيبتكم، ما يقولش رحمه الله أو أحسن لك الخلق في خير أو ما أشبه ذلك من الكلام الطيب، ولا يقول غفر الله لك ولا رحمه الله إذا كان الميت كافرا، فلا يدعو للميت إذا كان كافرا، تقول المرحوم مثلا وتذكر اسم واحد منهم ما ينفعش، مرحوم إزاي؟ ما ينفعش. فلا يدعو للميت اذا كان كافرا، ولكن يدعو للحي بالهدايه، تدعو للحي بالهدايه، لانه يقول انك تدعو له بالهدايه. والعرض الصالح ونحو ذلك، لان العرض الصالح هيدخل في ايه؟ الخير اللي هو اللي احنا بنرجوه، نرجو ان كل الكفار يسلموا، مش كده ولا لا؟ امنياتنا. وتحت عنوان التبرع بالدم لغير المسلم، وانا لا اعلم مانعا من ذلك، فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب اذا اضطر الى ذلك فلا بأس، يبقى في حالة الايه الاضطرار فلا بأس بالصدقة عليه من الدم، فجعل الدم صدقة. كما لو اضطر الى الميتة وانت مأجور في ذلك لانه لا حرج عليك ان تسعف من اضطر الى الصدقة، فان كان مضطرا يجوز للمسلم ان يعطيه من دمه. شوف شوف سبحان الله، هو ده الاحسان وهو ده الاسلام. شوف علماءنا، وده الشيخ ابن باز اللي بيقولوا عليه ايه وهابي ومتشدد. شوف الدعايه السيئه لاهل العلم، الدعايه السيئه والسمعه التي تذكر عن اهل العلم. الشيخ عبد العزيز ابن باز بيقولوا عنه ايه في الصحف، وانظر اليه يقول ماذا عن، مع ان مفيش في بلده تقريبا ذميين، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك شوفوا بيعلمك ان هذا الامر يجوز ولا يرى فيه مانعا من ذلك. وتختم عنوان مشاركه النصراني او غيره في التجاره او غيرها، قال هذا في تفصيل: فان كانت هذه الشركه تجر الى موالاه او لفعل ما حرم الله او ترك ما اوجب الله حرمت هذه الشركه لما تفضي اليه من الفساد. اما ان كانت لا تفضي لشيء من ذلك والمسلم هو الذي يباشرها وهو الذي يعتني بها حتى لا يخدع فلا حرج في ذلك، ولكن بكل حال فالاولى به السلام من هذه الشركه وان يشترك مع اخوانه المسلمين دون غيره. وتحت عنوان دخول غير المسلمين المساجد، قال: اما المسجد الحرام فلا يجوز دخوله لجميع السفره، لان الله تعالى يقول: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وده طبعا هنتكلم فيه التوسع لما ايه نوصل له في تفسير سوره التوبه ان شاء الله. فمنع سبحانه من دخولهم المسجد الحرام، واما بقيه المساجد فلا باس من دخولهم للحاجه والمصلحه، ومن ذلك المدينه، وان كانت المدينه لها خصوصيه لكنها في هذه المساله كغيرها من المساجد. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط فيها الكافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واقر وفد ثقيل حين دخلوا المسجد قبل ان يسلموا، وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجده عليه الصلاه والسلام، فدل ذلك على انه يجوز دخول المسجد النبوي للمشرك، وهكذا بقيه المساجد من باب اولى اذا كان لحاجه، الا لسؤال او لحاجه اخرى او لتمعتر ليستفيد. هل انت لو دخل عليك واحد نصراني الان وقعد يسمع الدرس هتسيبه؟ شوفوا بتقولوا لا، مع ان شرع الله. الشيخ ابن باز بيقول ايه؟ لانه كانوا بيعطوا ياتوا الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمعوا هذا الكلام، لكن ما ينفعش النبي يقول له: طب تعالى قول لنا كلمه. ما ينفعش الكلام ده، لان هذا الامر ويجي ممكن يلقي شبهه او مشاكل ذلك، ما ينفعش الكلام ده. وانما يعني من ده مثلا انك انت تحاول ان تعامل معامله كويسه لعله يرسل، فايه المانع انه يدخل ويسمع؟ ايه المانع من هذا الامر؟ كل ذلك اجازه اهل العلم. قال: وهكذا بقيه المساجد من باب اولى اذا كان لحاجه جاي يسال، او لحاجه اخرى، او لسماع درس ليستفيد، او ليسلم ويعلن اسلامه وما اشبه ذلك. من برضه بعض الكلام الذي يظن بعض الناس انه يجوز او لا يجوز باب المعامله. طب في مساله في هذا العصر بدانا نتكلم فيها ومن وقت للتاني بيجي الكلام عليها، لما بتكون المساله ديت ايه؟ اما يعني ما بحدث اي مشاكل بيننا، والمشاكل مستمره ما بتنتهيش بيننا وبين الدول المعاديه لنا. فيجي يقول لك ايه؟ المقاطعه مع المنتجات الاجنبيه. وبعض الناس لو ما قاطعش هذه البضائع يقولوا عنه ان هو عنده ضعف في الولاء والبراء. مش بيحدث هذا الكلام؟ يقول لك انت بتتعامل وبتشتري سلع امريكيه، انت عندك ضعف في الولاء والبراء. قرات كلاما كثيرا في هذا الشان، وفتاوى كثيره جدا للعلماء. العلماء ده حق. وسمعنا كلاما بقى للحزبيين واصحاب الجماعات اللي بتتلكك على اي موضوع زي ده علشان يظهروا في هذا الباب. لكن وجدت بقى يعني بيان طيب جدا، واقراه لكم من كتاب اثار البطار على شاتم سيد الابرار صلى الله عليه وسلم. رساله طيبه طبع الدار الامام احمد، كتبها مجموعه من الشيوخ بيتكلموا عن شتم الرسول عليه الصلاه والسلام بعد ما حدثت مساله الرسوم الكاريكاتيريه في الدنمارك، واتكلم فيها الناس وحدث فيها ما حدث. ف فالشيخ محمد علي فرقوس من الجزائر عالم محترم على منهج اهل السنه والجماعه، عجبني كلامه في المقاطعه الجماعيه بتاعت المنتجات. قال ايه؟ قال الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من ارسله الله رحمه للعالمين. اما بعد، فالاصل المقرر في عموم التعامل مع الكفار جوازه مطلقا، سواء كانوا اهل ذمه او مستامرين او محاربين. حتى لو محاربين لينا يجوز التعامل في التجاره ولا ما يجوز؟ مع المحاربين يجوز ولا لا يجوز؟ حد يرفع ايده كده يقول يجوز ولا لا يجوز؟ مع المحارب اللي بيني وبينه قرح يجوز اني اشتري منه وابيع ولا لا؟ ايه؟ يجوز. وفي ادله من الكتاب والسنه على هذا الامر، في ادله من الكتاب والسنه، ويكفي ان حديث كعب بن مالك حينما كان يسير في المدينه وكان النبي صلى الله عليه وسلم امر بمقاطعته لانه كان من المتخلفين عن غزوه تبوك، اذا به يجد نبطيا من النبطيين في المدينه جاء لتجاره، مع ان هؤلاء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم عهد، وانما مامورون نحن بموجب سلطه التوبه بان نقاتلهم، ومفيش بيننا وبينهم معاهده، ومع ذلك سمح له بالدخول مع انه محارب من اجل الايه؟ البيع والشراء، فدخل بموجب عهد ايه؟ امان، عقد امان، فدخل بموجب عقد امان. فيقول الاصل المقرر في عموم التعامل مع الكفار جوازه مطلقا، سواء كانوا اهل ذمه او مستامنين او محاربين، ويستثنى من ذلك ما كان الحرام في ذات المتعامل فيه كالعوض المحرم مثل الخمر ولحم الخنزير والميتة، او كالمنفعة غير المباحة مثل الفوائد الربوية، والعين غير المباحة مثل العنب لمن علمنا انه ايه سيتخذوه خمرا، او ملك العين او اجارتها لغاية محرمة. واحد جاي بيقول لك انا هقدر منك السيارة دي علشان اخذها مثلا اقضي بيها مثلا ليلة حمراء مع امرأة مثلا ساقطة ولا حاجة، وانت عارف كده تقول انا ماليش دعوة انا هقدر له العربية هقدر له الشقه، ما ينفعش هذا الكلام. يبقى هذه الامور لو علمت ان هو سيستخدمها في الحرام لا يجوز، واضح الكلام. قال وكذلك يحرم التعامل في الوسائل التي يستعين بها اهل الحرب على اهل الاسلام، او يستعينون بها في اقامه دينهم، يعني البيع وسيله سيستخدمها الحربيون لمقاتله المسلمين ما ينفعش، او يستعينون بها في اقامه دينهم واعيادهم ما ينفعش، ولا بيع مصحف ولا العبد المسلم لكافر عشان ما يذلوش، عبد مسلم ينفع تبيعه الكافر؟ هذا لا يجوز. فما عدا هذا فمعاملتهم جائزه اجماعا، هذا نقلا عن المجموع للنووي المجلد 11 صفحه 40. يبقى هذا لو بالاستثناء دي المعامله جائزه باجماع المسلمين، ويدل عليه ما ثبت من وقوع معامله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اهل مكه قبل الهجره، ومن يرد عليها من طوائف الكفار، كما عامل من وفد الى المدينه من الاعراب الباقين على الشرك، وبعد هجرته الى المدينه صلى الله عليه وسلم عامل هو صلى الله عليه وسلم واصحابه اليهود من اهل المدينه وممن حولها من الاعراب. وكانت معامله الصحابه لهم ايضا بمرأى منه ومسمع، ولم ينقل على كثره معاملاتهم التجاريه والماليه وطول مدتها لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم منع معامله الكافر مهما كانت صفه فقه عنادا او جهلا او نفاقا، بل احاديث كثيره ثبت فيها تعامل النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه مع يهود المدينه بالبيع والشراء والقرض والرهن وغير ذلك من المعاملات الماليه والتجاريه المباحه في ملتنا. وقد دوب البخاري رحمه الله لهذا المعنى باب الشراء والبيع مع المشركين واهل الحرب، ده باب في البخاري في صحيح الامام البخاري المجلد الرابع. هذا وليس جواز معامله الكفار من الركون المنهي عنه، فقد انتفى بما ثبت من حديث عائشه رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهن درعا من حديد، في البخاري ومسلم. ولا يستفاد من الحديث جواز بيع السلاح للكفار، لان الدرع ليس من السلاح، والرهن ليس بيعا، واليهودي يعني ما بعلوش الدرع لانه ايه؟ رهن. واليهودي كان من المستأمنين تحت الحماية والحراسة فلا يخشى منه سطوة، اما اعانة اعداء الله بالاسلحة فقد تقدم تحريم التعامل فيها اجماعا، بل هي معدودة من الخيانة العظمى. يعني ينفع حد يبيع سلاح للاعداء؟ ما ينفعش طبعا. وعلى طبعا الكلام ده لما نكون احنا اللي بنبيع، ما انتوا عمالين فرحانين قوي بتقول ايه ايوه لا يجوز. عندكم ولا سكاكين المطبخ؟ وعليه التمسك بمبدأ جواز معاملة الكفار وخاصة مال المسلمين فيه حاجة، التمسك بمبدأ جواز معاملتهم وخاصة مال المسلمين فيه حاجة، احنا اللي محتاجينه، فإنه لا يقدح أصلا في عقيدة الولاء والبراء التي هي من أوثق عرى الإسلام، ما دام يبغض الشرك والكفر وأهله ولا يرضى به ولا يقر عليه ولا يتخذ الكفار أولياء يلقي إليهم بالمودة ولا يناصرهم ويمنحهم ويعينهم على المسلمين ولا يتشبه بهم فيما هو من خصائصهم دنيا ودينا ولا يتخذهم بطانة له يحفظون سره ويتولون أهم أعماله ولا يتحاكم إليهم أو يرضى بحكمهم ويترك حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعظم الكافر بلفظ أو فعل ولا يشاركهم في أعيادهم وأفراحهم ولا يهنئهم عليها ولا يواليهم في كل شيء في الظاهر والباطن ولا يداهنهم ويجاملهم على حساب الدين. تلك هي بعض حقوق البراء التي يلتزم بها المسلم عقيدة وعملا، وبها تحصل مخالفة أصحاب الجحيم وتتحقق له الشخصية الذاتية المستقلة سيرا على الهدى القويم والصراط المستقيم، وهي أعظم من مقاطعة السلع والبضائع. يعني الأمور دي لو تحققت أعظم من انك تقاطع السلع والبضائع ويكون في قلبك ميل ايه اليهم وتجي تجاملهم وتدقنهم، اذ هي من لوازم الشهاده ومكمل للولاء والبراء ومن مكملات الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم: من احب في الله وابغض في الله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. ذكره الشيخ الالباني في الصحيح رقم 380 يقول هذا: واما مقاطعه البضائع والمنتجات لبعض الدول الكافره فإن حكمها يختلف باختلاف طبيعة المجتمع المسلم وقوة شوكته وانعكاسات المقاطعة عليه، وذلك لأن المعلوم أن الدولة التي يعتمد اقتصادها وصناعتها على استيراد المنتجات التجارية والمواد المصنعة من الدول الكافرة فهي مرهونة بها لضعفها، هي اللي محتاجة. والكفر ملة واحدة والكفار على قلب رجل واحد على اهل الاسلام، فلو قوطعت بعض البلدان الكافرة فان الارتباط بغيرها يبقى مستمرا على الدوام. يعني انت هتيجي تقول مش هتعامل مع البلد الفلانية، هل هتقدر تقاطع جميع اعداء الله عز وجل وما تاخدش منهم حاجة ابدا؟ يبقى مستمرا الارتباط بغير الدولة المقاطعة، يبقى مستمرا على الدوام لانتفاء قيام الامة بنفسها. ولو تنازلت هذه الدول لحساب المقاطعين فإنها لا تعود على مصلحة الإسلام ومنافعهم لهوانهم وضعف شوكتهم. وهذه النظرة المآلية تقديرية، غير أن ولي الأمر المسلم في مراعاته لمصالح المسلمين وتقديره للمفاسد إن حكم سلطته التقديرية بمشورة أهل الرأي والسداد واختيار المقاطعة الجماعية لأي بلد كافر كحل مناسب يعلي به راية الدين وينصر به المسلمين ويخزي به الكافرين، فإن طاعته فيما حكم لازمة، فيما حكم ده هو مشدد الكلام، فيما حكم لازمة لارتباط هذا الاختيار بالشؤون الأمنية والعسكرية للبلاد التي تناط مهامها بولي الأمر دون ما سوى، جريا على قاعدة تصرف الحاكم يناط بالمصلحة، إذ إن منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم. الحاكم بالنسبة للرعية منزلته كمنزلة الولي من اليتيم. ونضرب المثل لما اتفق الحكام المسلمين على مقاطعة أمريكا والبلاد الأوروبية في حرب 73 رمضان 10 رمضان مسمى 6 أكتوبر، ومنعوا البترول عن إيه؟ عن جميع الدول التي تعين إسرائيل. كيف كان مردود هذا الأمر الذي قاده الملك فيصل رحمة الله عليه؟ كان مردوده ايه؟ كان مردوده ان هذه الدول رفعت يدها عن مناصرة اسرائيل، وكان هذا امر مفيد جدا لمصر في حربها ضد اسرائيل، مش كده ولا لا؟ فيبقى الامر لما يكون امر جماعي باتفاق بحيث يستطيعوا ان هم اذا ضربوها أن يجيعوا، وإذا تكلموا أن يسمعوا. لما يقرأ ضربة مجاعة، ولما يتكلم كلامه يتسمع. لكن أجل يا أخواننا تشتروا كذا، بعض الناس يقول لي حاضر، والبعض الثاني ما أنا كلامي مش ملزم. وطالما أنه مش ملزم ما تقدرش تلزم الآخرين بيه. أنا بقول لك اوعى تاكل كذا، انا حقيقي ما حرمت ما احل الله. ده اجتهاد لي شخصي، لكن الاجتهاد الشخصي لا يلزم الايه الاخرين. فان اجتهد الاخر ولا طب انا مش شايف في الامر ده في مصلحه، ده احنا احنا الخسرانين. مثلا على سبيل المثال، هل هذا الكلام يضعف عقيده الولاء والبراء لدينا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا تقول ايه؟ كما قال الامام الشافعي، لانه قال منزله الامام من الرعيه منزله الولي من اليتيم. يقول على هذا المعنى تحمل الاحاديث الصحيحة الواردة في حصار النبي صلى الله عليه وسلم لبن النضير، حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حصار عسكري وقصاص، وتحريق نخلهم، حرق ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها باذن الله، وفي منع سمامة بن عسال. فقال لاهل مكة سمامة بن عسال اسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كربته في الايه في المسجد. اما كربته في المسجد دليل على دخول الكفر ايه المسجد، كان لسه بقى كفر. ثم لما اسلم قال والله اهل مكه لا ياتيكم، اهل مكه محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا بينهم بعضهم عهد محاربين له؟ فسممت في اتال ورمى اليمامه، قال والله لاهل مكه لا ياتيكم من اليمامه حبه حنطه حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال حتى بعثوا المحاربون، بعثوا للرسول عليه الصلاه والسلام يتوسطوا لديه أن يجعل سمامة يأتي إليهم بالحنطة، عشان بإيه عايزين إيه البر الطعام كانوا بيجيبوه من اليمامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لي سمامة بأسلم. شوف لما يكون يد المسلمين هي العليا، واخدين بالكم لما المسلمين نسأل الله أن يرفع أيدي المسلمين ويجعلها أيديهم هي العليا، إنه على كل شيء قدير. يقول وفي منع سمامة بن قتال، فقال لأهل مكة والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم. وغيرها من الوقائع الكثيرة الدالة على الجهاد بالمال وغيره من أنواع الجهاد المبنية على درء المفاسد وجلب المصالح، فهي محمولة على تقدير إمام المسلمين وإذنه. يبقى القضية دي اللي يبكي فيها مين؟ أولو الأمر. ومما تقدم تقريره فيمكن ترتيب الحاصل منه على الوجه التالي. اولا دي بقى الخلاصه، ان الاصل في التعامل التجاري والمالي مع الكفار جائز مطلقا ما لم يكن التعامل فيه محرما، سواء كان عينا او عوضا او منفعه او اجاره، كما لا يجوز ان يكون فيه اعانه على اهل الاسلام او ما يستعينون به على اقامه دينهم. ثانيا لا حرج في من يتمسك بالاصل السابق، فإنه لا يقبح أبدا في عقيدة الولاء والبراء ما دام يلتزم بحقوق البراء الثالثة البيان، بشرط ألا يتعمد ترك الشراء من المسلم مطلقا بإطار الكافر عليه من غير تبرير صادق. يعني واحد يقول أنا ملتزم بكل قواعد الولاء والبراء لكن مش اشتري من المسلمين، مش اشتري إلا من النصارى، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش طبعا. بشرط ألا يتعمد ترك الشراء من المسلم مطلقا بإطار الكافر عليه من غير تبرير صادق. ثالثا ولا حرج ايضا في من سلك، ممكن واحد يقول لك انا بشتري من فلان ده، طب ما بتشتريش من المسلم اللي جنبه ليه؟ لانه بيغش. بيحدث ولا ما بيحدث؟ يحدث. ساعتها عندك امر مبرر لانك ما بتشتريش السلعه دي، لان المسلم اللي بيبيعها للاسف بيغش، اما غير المسلم فللاسف برضه ما بيغشش. يبقى انت بناء على دي مشكله، يبقى انت ساعه ما بتشتري من ده وبتطرد ده مش ما لا يطعم في اصل الولاء والبراء، ده الاخر هو اللي مطعوم في ذمته، مش كده ولا لا؟ ثالثا ولا حرج ايضا في من سلك سبيل المقيم، لا حرج في اللي يتمسك بالاصل الايه؟ السابق اللي هو الاصل في التعامل الجواز. ولا حرج ايضا في من سلك سبيل المقاطعه المنفرده ان اراد سبيل اضعاف اقتصاد اهل الكفر واظهار براءته منهم. واحد قال انا مش هتعامل مع اي منتج امريكي خالص لاني بكرههم على كان دول عملوا في المسلمين وعدم الرضا عنهم، لكن بشرط يجوز لحقه الشخصي، لكن بشرط الا تصدر منه تصرفات فساد وافساد، ما يجيش يتصرف تصرف هذا التصرف يغري الاعداء بالامه الضعيفه، مش كده ولا لا؟ الا يتصرف تصرف يصدر منه تصرفات فساد وافساد الا بتضليل المخالف فيها ورضي بموالاة أعداء الله والتعاون معهم على باطنهم وإتلاف الأموال. يعني واحد يقول لك لا الجماعة اللي بيشتروا من المحل الفلاني مثلا الأمريكي أو بيبيع يعرض منتجات أمريكية ده ضال وبيوالي أعداء الله وخرج من الملة ويتعاون معهم على باطنهم. وده من إخواننا في العراق وإخواننا في أفغانستان في رقابته وده من إخواننا في فلسطين في رقابته. ده كل المشاكل اللي حصلت في رقابته أخونا اللي راح اشترى سلعة مثلا أمريكية. ينفع الكلام ده؟ يبقى ده فيه تضليل وفي رمي لأخيه بموالاة أعداء الله وإنه يتعاون معهم على الباطل. ومن الممكن أن يترتب على ذلك إنه ياخذ مجموعة من إخوانه ويروح يكسر المحل مثلا ويفلت أموال المسلمين ويضيع السلع والمنتجات بتحريقها وتكسيرها كما حدث في بعض البلدان. يترتب على ذلك إيه؟ إنك بتضيع أموال المسلمين، مش كده ولا لأ؟ فإن ذلك ضرر بالمسلم وعدوان على ماله وعرضه والله لا يحب الفساد. وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ومن جهة أخرى لا يجوز أذية الكافر في دمه وماله وعرضه إن لم يكن محاربا، لقوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقته حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيده يوم القيامة. والمعاهد ده حتى لو كان إنسان مش ذمي وإنما في عهد بيننا وبينه أو دخل مستأمن في بلاد المسلمين فالواجب التعامل معهم بالعدل. وخطأ الواحد منهم لا يلزم به الجميع لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا كان لهم مع أهل الإسلام عهود أو كان لهم على المسلمين ديون فلا يجوز لمن اتخذ من المقاطعة سبيلا. واحد قال أنا هقاطع، نقول له كويس أوي، طب عليك قبل المقاطعة ديون لشركة أجنبية، يقول مش هدفع عنهم. ينفع الكلام ده؟ يبقى إذا كان لهم مع أهل الإسلام عهود أو كان لهم على المسلمين ديون فلا يجوز لمن اتخذ من المقاطعة سبيلا ألا يفي بعهدهم أو يحرمهم من ديونهم، فالواجب الوفاء بها إليهم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقوله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. رابعا في حالة ما إذا تولى ولي الأمر أو الحاكم مسؤولية اختيار منع التعامل مع بلد كافر تحقيقا لمصلحة المسلمين حينئذ بس تجب طاعته في المقاطعة الجماعية بما تقرر في القواعد العامة وتحمل الأحاديث الواردة في هذا الشأن على هذا المعنى. يعني لو قال لك قرار صدر بعدم التعامل مع الدولة دي لأنها معادية للمسلمين يبقى هنا الأمر المباح لما يجي يحضر ولي الأمر يبقى طاعته بإيه؟ واجبة في غير معصية الله. لكن لو ده أمرنا الحاكم بأمر فيه مخالفة لشرع الله تعالى بقول له إيه؟ لا سمع ولا طاعة. لكن لو ده أمرك بشيء الشيء ده فيه مصلحة ولا يتعارض مع حكم من أحكام الشريعة يبقى الأمر المباح ينقلب في حقك واجب إن إيه؟ أمرك به ولي الأمر وينطبق فيه قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيه؟ وأولي الأمر منكم. أولي الأمر الأمر، لكن لو أولي الأمر أمروا بما فيه معصية لله عز وجل فلا سمع ولا طاعة. فإن تنازعتم في شيء حتى مع أولياء الأمور فردوا إلى مين؟ إلى الله والرسول، ما قالش وإلى أولي الأمر، لأن أولي الأمر ليسوا إيه؟ مرجعية في التحليل والتحريم، وإنما المرجعية في التحليل والتحريم مين؟ الله والرسول عليه الصلاة والسلام. قال هذا ما ندين به الله رب العالمين في هذه المسألة، نسأل الله أن يعز دينه ويعلي كلمته وينتصر لنبيه ودينه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم وفق هذه الأمة للتمسك بالعقيدة فيك والرجوع إلى دينك والاعتزاز به إنك سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأنا أكتفي بالكلام في الولاء والبراء إلى هنا لأن إن كان في بقية من الأمور يعني فهي ليست يعني بالنسبة لعامة الناس مهمة. انا حاولت بقدر الامكان اني اجمع لكم الامور الهامة في هذا الامر. في شيء يعني وجدته مع بعض اخواننا مهم جدا حبيت اقول ملوش علاقة بالدرس بس بيان حبيت اقول لكم عليه. مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي في ختام دورته 19 بمكة المكرمة اجاز كتابة الايات القرآنية وذكر رفتها واستخدم لمقصد مشروع كأن تكون رسائل إيضاح لتعلم القرآن وتعليمه وللقراءة والتذكير والاتعاظ. ورفض المجمع بشدة استخدام آيات القرآن للتنبيه والانتظار في الهواتف المحمولة. ده فتوى مجمعية. طبعا احنا عارفين القضايا المستجدة اما بيفتي فيها مجمع فقهي بيبقى الافراد نقول لهم ايه؟ نقول لهم يعني متشكرين كده. الفتاوى الفردية تركن. اما بالنسبة للفتاوى المجمعية فعلى العين والايه والراس لانها فتاوى من جمع كبير من اهل العلم. وطبعا علماء يعني مشهود لهم بالكفاءة. فكون ان هم يقولوا لا يجوز هذا الامر. اكد مجلس المجمع وجوب تعظيم كتاب الله. واتباع هديه. والالتزام بمقاصده. فقد انزل الله تعالى القرآن ليكون موعظة وعبرة وشفاء لما في الصدور. وليقتدي به الناس في عبادتهم ومعاملاتهم ويطلقوه في جميع امور حياتهم ويتلوه حق تلاوته تدبرا وتذكرا ويسترشد به في جميع شؤونهم ويأخذوا انفسهم بالعمل به في كل احوالهم. قال تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ودعا المجلس المسلمين الى ان يعرفوا لكتاب ربهم منزلته ويقدروه قدره ويجعلوا مقاصده نصب اعينهم ويتخذوا منه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منارا يقتدون بهما. وطالب المجلس المسلمين بالقيام بما يجب عليهم تجاه الايات القرآنية من احترامها والمحافظة عليها من الامتهان والعبث. وحدد عددا من الضوابط في مجال كتابة الايات القرآنية وذخرتها واستخدامها لمقصد مشروع. ومنها أن تعامل اللوحات المكتوب فيها القرآن من حيث الصناعة والنقل معاملة طباعة المصحف. اللوحات اللي يكتب عليها القرآن تعامل من حيث الصناعة والنقل معاملة طباعة المصحف. ولهذا يجب اتخاذ الإجراءات التي تضمن احترام الآيات المكتوبة وصيانتها عن الانتهام. اثنين عدم التهاون بألفاظ القرآن ومعانيه. فلا تصرف عن مدلولها الشرعي ولا تبطر عن سياقها. ألا تصنع بمواد نجسة أو يحرم استعمالها. ألا تدخل في باب العبث كتقطيع الحروف وإدخال بعض الكلمات في بعض. وألا نبالغ في زغرفته بحيث تصعب قراءتها. بعض الخطاطين يتفنن في أنه يدخل الكلمات في بعضها زي ما بيكتب كمان على حوائط المساجد الكبرى بحيث تبقى عايز تعرف لو أنت مش حافظ الصورة مش هتعرف تقراها. فتقدر تلمحها كده بايه بحرزك انت تلاقي كلمة والحاجة تقدر ايه تجيب الصورة. ما ينفعش الا تجعل على صورة ذوات الارواح كما لو جعلت اللوحة القرآنية على شكل انسان او على شكل طائر او حيوان ونحو ذلك من الاشكال التي لا يليق وضعها طالبا بايات القرآن الكريم. الا تصنع التعاويذ المبتدعة وسائر المعتقدات الباطلة ولا للصناعات المبتذلة ولا لترويج البضائع واغراء الناس بشرائها. الا تصنع يعني الايات في التعاويذ المبتدعة وسائر المعتقدات الباطلة ولا لترويج البضائع. واوضح المجمع انه لا حرج في بيعها وشرائها وشدد على انه لا يجوز استخدام ايات القرآن الكريم للتنبيه. يعني تلقى واحد قاعد جنبك كده فجأة قرآن يتقرب ايه التليفون المحمول بيرن بتاعه او تيجي تتصل بشركة ولا بحد يديك انتظار الانتظار يسمعك ايه القرآن الكريم. هذا لا يجوز استخدام ايات القرآن الكريم للتنبيه والانتظار في الهواتف الجوالة وما في حكمها. وذلك لنا في هذا الاستعمال من تعريض القرآن للابتذال والامتهان وقد تطلى الايات في مواطن لا تليق بها. واما تسجيل القرآن الكريم في الهاتف للتلاوة منه او الاستماع اليه فلا حرج فيه بل هو عون على نشر القرآن واستماعه وتدبره ويحصل الثواب بالاستماع اليه. ففيه تذكير وتعليم وإذاعة له بين المسلمين. وأوصى المجمع الجهات المسؤولة في الدول الإسلامية بضرورة مراقبة صناعة اللوحات القرآنية بما يكفل عدم حدوث تجاوزات فيها ومنع اضطراب اللوحات القرآنية وما شابهها من الجهات والدول التي لا تحترم ما في اللوحات القرآنية من آيات كريمة. فتوى أردت أن أذكر إخواني بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.